مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها، فيقول: إذا كان لشخص تجارة وهو يشتري ويبيع، ومثلا يشتري سلعة بمئة ويبيعها بمئتين، فهل تصرفه هذا وتعامله هذا صحيحا؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا التصرف للتفصيل، إن كان ذلك عن غير عشق ولا خداع فلا بأس، لأن السلعة قد يشتريها اليوم ويحصل فيها غلا غدا، فلا بأس أن يشتري سلعة 100 أو يبيع 200 إما نقدا وإلا مؤجلا، لأن لم يكن في ذلك غش للناس ولا خداع. أما إذا كان في غش كانت تكون في السوق تباع بمئة الأسواق، يغش الناس بمئتين يقول أنها تسوى 200 ولا يبين له أنها تباع في الأسواق، يغش بها الناس الذين ليس عندهم أصلها في الأسواق، فهذا أظن غش لا يجوز، يعلمها أنها تباع في الأسواق بكذا 100 ما يجوز تبيعها للناس لأكثر من ذلك، يرشدهم يقول ترى تباع في السوق بكذا. قلنا أنا من البائع الأفضل دينه، بين أسترى منه مع بيان ومستري يعقل يحهم لا بس، قد تكون بعيدة عنه وإن الأحن محتاج لها فهار، قد يكون لها أسباب هنا أخذها بالغلاء، فالحاصل لا بد أن يبين أن السوق محل راحة إذا كانت تباع في الأسواق مستقرة معروفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية الزبداني رسالة بعث بها المستمع عبد الفتاح حلال، أخونا يسأل ويقول: رجل بلغ من العمر 55 عاما ولم يكن يصلي ولا يصوم، فسأل هذا شخصا فأجابه قائلا: عليك بقضاء ما فاتك من صلاة وصيام، وإن لم تقضي ما فاتك سوف تصلي على بلاط جهنم، هل ما قيل صحيح؟ وبما ترشدون هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليه أن يتوب إلى الله، وليس ما قيل صحيح، من ذكر الله عليه فليس عليه قضاء، عليه أن يتوب إلى الله مما ترك من الصلاة والصيام ويكفي ذلك، التوبة تجب ما قبلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كما ذنب، ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدي ما كان قبلها، والله يقول سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالكافر اذا تاب ليس عليه قضاء، فعليه استقبال يستقبل امره بالعمل الصالح وتوجيه تقوى الله وطاعه الله واداء حقه بترك محارمه. اما اذا كان المسلم ترك الصيام هو الصلاه ترك الصيام او ترك الزكاه يقضي، يعني مسلم، اما اذا ترك الصلاه صلاه كافر، ترك الصلاه كفر اكبر، والكافر عليه يتوب توبة جديدة ولا يقضي ما فات، ليس عليه قضاء ما مضى من زكوات حال كفر أو صلوات حال كفر أو صيام حال كفر، لا يقضي، لأن كفره أعظم، فإذا تاب إلى الله فإنه يستقبل العمل الصالح وتوبة تجب ما قبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا، والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا، لما ارتد لما عاش من الناس بعد الصديق قاتله الصديق وقاتله الصحابة وكان منهم بعضهم ولم يؤمروا بالقضاء. جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم مضى على هذه الطلقة 3 شهور كاملة ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته، فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد أم أنها قد برئت منه؟ إذا طلقها طلقة واحدة وقد دخل بها أو جامعها له رجعة، يعني قد دخل بها يعني قد وقعها أو خلا بها خلوة كاملة حيث أغلق عليه الباب وتمكن من جماعها، فهذا لطلقها طلقة واحدة له المراجعة ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، ما دام لم تحل ثلاث حيض ولو طالت الشهور له العدة له المراجعة. يقول راجعت امرأتي أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إلي أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة يشهد إلي على ذلك، وقوله تعالى وأشهدوا لو يأتي منكم يشهد الشهدين المراجعة. وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم ترى حملها، ما في ذلك عدة حتى ترى الحمل يراجعها. أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض، إذا كانت عجوز كبيرة قائسة أو صغيرة ما تحيض، هذه عدتها ثلاث أشهر، إذا مضت ثلاث أشهر من حين الطلاق فليس المراجعة إلا بعقد جديد. إذا كان لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها قبل ثلاث أشهر، فإن مضت الثلاثة فليس له مراجعة إلا بعقد جديد، ملاك جديد بمهر عبد جديد ومهر جديد شاهد يعد لأفران مثل بقية مثل نساء النبي كان لا تزوج أصلا لابد عبد جديد. أما إن كان طلقها قبل يكون بها قبل أن يكون عقد ولا تطلق ما دخل ما حال بها ولا وقعها هذه ما لها ليس لها رجعة عليها الكثير ليلة صغرى فلا تحلها إلا بعبد جديد لا طلق طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخلو بها تكفيها الطلقة ليس له راجع عليها إلا بعقد جديد وملاذ يعني معهم جديد شهود. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونها. إذا طلقها قبل نسيج قبل الجماع قبل الخلوة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقاما الجماع يعني مظنة في الجماع مظنة في الجامعة إذا خلا بها وغلقوا الباب وتمكن منها ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم. أما إذا ما خلا ولا جامع بل عقد فقط هذا عقد فقط ثم طلق قبل ليس له رجعة عليها تبين بين أن تصورها تحل له من عقد النكاح النكاح الجديد بمهر جديد جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم الزيدية، باعث الرسالة المستمع عبد الله بن سادي التويجري يقول نأمل من سماحتكم إفتاءنا فيما يأتي. قوم سافروا سفر قصر، وفي أثناء سفرهم هذا مروا ببلد وقت صلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب، فدخلوا مع جماعة المسجد على حالات ثلاث. الأولى جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة العشاء وبعد السلام صلوا المغرب قضاء. الحالة الثانية جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا حتى سلم الإمام فسلموا معه وصلوا العشاء بعد ذلك. الحالة الثالثة جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب أيضا، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا فتشهدوا وسلموا ولحقوا بالإمام في الركعة الرابعة له بنية صلاة العشاء لهم وأكملوا بعد ذلك ثلاث ركعات هل لكي تتم صلاة العشاء، فأي هذه الحالات وافقت الصواب؟ وهل على أحد منهم إعادة؟ وفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الطائفة الأولى أن صلوا العشاء معه ثم صلوا المغرب عليك أن يعيد العشاء لأنه غير التوفيق الواجب عليه التوفيق المغرب ثم العشاء وليس للجماعة عمره في فرق التوفيق، فعليه أن يعيدوا صلاة العشاء لأنه صلوها قبل المغرب. أما الذين صلوا مع الإمام بنية المغرب وجلسوا في الثالثة وثم انفرغوا حتى سلموا معه فهؤلاء قد أفاضوا ولا شيء عليهم الحمد لله. الحمد لله. الثالثة جلسوا بعد الثالثة و شهدوا وسلموا ثم المغرب ثم قاموا وصلوا معهم رابعة بنية العشاء. هؤلاء أقربوا الأثر إن شاء الله نفذهم صحيحا الحمد لله الحمد لله. لكن الذين جلسوا حتى سلموا أو لا أحد. إذن التي الطائفة التي صلت في الحالة الأولى هي التي عليها أن تعيد صلاة. بارك الله. وليس حقوق الجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عاشور من بريدة. الأخ عاشور يقول: ما معنى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كذب؟ معناها واضح، معنى اللهم لا مانع لما اعطيت اذا قدر الله انه يحصل لك، لما قضى بعلمه السابق انه يحصل لك لا احد يمنعه، لا احد يستطيع يمنعه. فاذا قدم الله ان الجد انه يولدك ولد او انك تزوج فلانه او انك ترزق ولايه منزل لا أحد يستطيع رد ذلك، ما قضاه الله قدره سبحانه لا أحد يستطيع رده. وهذا معنى قوله جل وعلا: ما يفتح الله مضر للناس من رحمة فلا ممسك له. وأما قوله جل وعلا: ولا معطي له منعك، معناه أن لا منعه الله ولا يقدره لك، لا أحد يستطيع أن يسأله. إذا كان الله قد أن لا يولد لك لا أحد يستطيع أن يأتي لك بولد أو أن تحمل به ولد. وإذا كان الله قد أن لك أنك تموت في مكة أو في المدينة ما أحد يستطيع منع ذلك. وإذا قد الله لك أنك تكون غنيا لا أحد يستطيع أن يمنعك عنك وغيرك. هذا معنى قول جل وعلا: وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالآية معنى الحديث: لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وأما قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، للجد الغنى والحظ والبخت. فلا ينفع ذا الغنى والمال والوظائف، لا ينفع ينفعه غنى من الله جل وعلا، ولا يغنيه عن الله سبحانه وتعالى من ذلك جده وغناه ووظائفه. يعني لا أحد يغنيه بدلا من الله، فما أراده الله به نافذ. ولا ينفع ذا الجد منك إن بدل منك عوضا منك الجد، يعني يغنيه عن الله حبه ولا ماله ولا جاهه، بل هو فقير إلى الله في كل شيء مهما كانت له الأموال والغنى والحظ والوظائف، هو فقير إلى الله. وكشى رب سلبه هذا كله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعباد في أشد الضرورة إلى ربه، وليس لهم غنى عن سبحانه وتعالى أبدا، بل فقراء إليه، وإن كانوا ملوكا وإن كانوا أغنياء وإن كانوا أصحاب ثروات طائلة فقراء إليه. ومتى شاء سلبهم ملكهم ومالهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما معنى العبادات توقيفية؟ معناها أنها لا تثبت عند الشرع لا بأراء الناس، لا يكون قول عبادة ولا فعل عبادة إلا بنص من الله ومن رسوله من القرآن والسنة. لما قول الناس هذه عبادة لا توقيفية، يعني لا بد أن يكون فيها نص عن الله وعن الله المسلم، كما قال الفصل في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس كفرا فهو مشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو مشرك. وكان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام في الجمعة وغيرها: أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله، قال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فليس لأحد أن يأتي بتشريع جديد، بل لا بد من الوقوف مع شريعة الله. فلو قال إنسان يشفع للناس أن يصلوا صلاة ثالثة في أثناء النهار ساعة العشرة وحال قبل الظهر، أو صلاة ثالثة في وسط الليل إلى العشاء، لا يشفع هذا، هذا يكون باطل، يكون بدعة، لا يجوز. أو قال يلزمهم أن يصوموا شهرا آخر غير رمضان، أو يشفع لهم أن يصوموا شهرا ما شرعه الله، هذا بدعة. أو يقول يشفع له أن يصلوا صلاة خاصة مقدارها ثلاث ركعات غير متجانس منها ثلاث ركعات أو خمس ركعات بنية كذا أو بنية كذا تتعبد بها، هذا باطل. يسوع العبادة اثنتين اثنتين اثنتين أو أربع، هذا المفروض شفعا. السنة اثنتين اثنتين في النهار، والله يمكن أن يجيء إلا ما شرعه الله من وتر ثلاثة أو خمسة سنة في عام الحديث. المقصود ليس الحديث على شيء جديد، ليس الحديث على شيئا لم يكتب كتاب السنة أنه مسموع، سواء كان قوليا أو عمليا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف تي، تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة بفضل الله ومنته علي أؤدي فرائض ربي وأعمل ما أطيق من السنن، ولكني أجد مشكلة في الجلوس مع النساء، وكلنا يعلم ما في مجالس النساء من غيبة ونميمة، وأنا تحتم علي ظروف مسكني أحيانا إلا أن أجلس معهن، فتراني أحيانا لا أرضى بما يدور منهن من غيبة ونميمة وأنصحهن، وأحيانا إما ناسية أو أجد عدم القدرة أو الملل من كثرة النصح أسكت فلا أشارك ولا أنكر، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم عليك إثم، لا جالسي معه ولم تنكري عليك إثم، قومي عنه، أنكري عليه الوهيمة والنميمة وغيرها من المعاصي، فإن أجابوك وامتثلوا فالحمد لله حصل المطلوب، فإن أبوا وأصروا فقومي عنه. يقول الله جل وعلا: فلا تقل بعد الذكرى ما أطلب الظالمين. يقول جل وعلا: فإذا رأيت يقول الله جل وعلا فإذا رأيت يقول الله. المقصود أنه جل وعلا أمر من جلس مع قوم خاضوا في باطل أن يقوم عنه إلا من تفهم. الحاصل عليك أن عليك أن تنكر المنكر وأن تأمر بالمعروف، فإن أجابوا فامتثلوا فالحمد لله، وإلا فاعرف المحل. لقوله سبحانه: فلا تقل بعد الذكرى ما القول الظالمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل سماحتكم فيقول: ما صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما معنى الحديث، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تفلت القرآن من صدره، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ليلة الجمعة إن استطاع في ثلث الليل الأخير ويدعو فيها بدعاء طويل جدا، ففعله علي خمس أو سبع جمع، ثم أتى إلى النبي عليه السلام فقال: لقد استرجعت ما حفظت من القرآن وما حفظت من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يستمر سماحة الشيخ فيسأل: هل هذا الحديث صحيح؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. ليس بصحيح، ولكن المؤمن تستعين بالله في كل شيء، يعني القرآن أو السنة في جميع الأحوال، يسأل ربنا أن يعين على حفظ السنة، يعني حفظ الأحاديث الصحيحة، يسأل ربنا أن يعين على حفظ القرآن وعلى فهم المعنى، يسأل ربنا أن يعين على محافظة على الصلاة والجماعة إلى غير ذلك، يستعين بالله مثل يضع إليه وهو قريب هذا الكون يستجيب. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أنا ولله الحمد ملتزمة وأحفظ من كتاب الله سبعة أجزاء ونصف، وأسمع القرآن عن طريق الأشرطة يوميا صباحا ومساء، فهل يكفي السماع للقرآن دون تلاوته؟ وهل أثاب في سماع للأشرطة؟ وأيهما أفضل، أم السماع أم التلاوة؟